نعم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمنا الله وإياه قال: جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن، باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن بلفظة مجملة غير مفسرة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عنبسة بن أبي سفيان قال حدثتني أم حبيبة بنت أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا داود بن أبي هند عن رجل من أهل الطائف يقال له النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عليكم السلام عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله في كل يوم فذكر نحوه. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا داود بن أبي هند قال حدثنا النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: قال عنبسة بن أبي سفيان: ألا أحدثك حديثا حدثتناه أم حبيبة؟ قلت: بلى. قال: وما رأيته قال ذاك إلا ليتسارع إليه. قال: حدثتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. قال عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. قال النعمان: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. قال داود: أما نحن فإنا نصلي ونترك. قال ابن علية: هذا أو نحوه. قال أبو بكر: أسقطه شيم من الإسناد عمرو بن أوس. والصحيح حديث ابن علية وهو في الباب الثاني، وما رواه محبوب بن الحسن. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله في كل يوم أي في كل يوم وليلة، مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن. قد كنت أعلمت في كتابي معنى القرآن أن العرب قد تقول يوما تريد بليلته وتقول ليلة تريد بيومها. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وقال في سورة مريم: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فبان أنه أراد بقوله في آل عمران ثلاثة أيام أي بلياليها، وصح أنه أراد بقوله في سورة مريم ثلاث ليال سويا أي بأيامهن. تفضل. قال الله جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة. والعلم محيط أنه إنما أراد بأيامهن، وقال: وأتممناها بعشر. والعرب إذا أفردت ذكر الأيام قالت عشرة أيام، وإذا أفردت ذكر الليالي قالت عشر ليال. فظاهر هذه اللفظة وأتممناها بعشر نسقا على 30 التي ذكرها قبل، وإنما أراد الله وأتممناها بعشر ليال أي بأيامهن. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن ابي اسحاق الهمداني عن عمرو بن اوس الثقفي عن عنبسة بن ابي سفيان عن اخت ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الصبح. حدثنا محمد بن احمد بن الجنيد البغدادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب وهو ابن رافع عن عنبسة وهو ابن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر واثنتين بعدها، وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر. باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال سمعت سليمان بن موسى يحدث حا وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أمي عن محمد بن أبي سفيان قال: لما نزل به الموت أصابته شدة قال: أخبرتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 ركعات. وقال ابن معمر: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا عمرو يعني بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة عن النعمان بن المدير عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 ركعات قبل صلاة الهجير و4 بعدها حرم على جهنم. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم يعني ابن حميد قال أخبرنا النعمان يعني ابن مدرع مكحول عن عمسة عن أم حبيبة أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله سواء. باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم القرشي قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر وحدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا أبو داود عن محمد بن مسلم بن مهران قال حدثني جدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو الربالي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني إسرائيل بن يونس أما إسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زيد بن حبيش عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم صلى حتى صلى العشاء. قال أبو بكر ورواه عمر بن أبي خثعم اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بشيء إلا بذكر الله عدلن له بعبادة 12 سنة. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير وحدثناه حفص بن عمر بن عمرو الربالي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير غير أن الربالي قال لا يتكلم بينهما بسوء. باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المكتوبات وبعدهن. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا محمد العلاء بن كريب قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا سفيان حاوى حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا مكيون عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلى الفجر والعصر. هذا لفظ حديث وكيع. حدثنا مؤمل بن هشام وأحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي. انتهى حديث أحمد. وزاد مؤمل قال وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد قال إنه كان يصلي ركعتين حتى يطلع الفجر وينادي المنادي بالصلاة. قال أراه قال خفيفتين وركعتين بعد الجمعة في بيته. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن سالم عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين. قال ابن عمر وذكرت لي حفصة ولم أره أنه كان يصلي إذا طلع الفجر ركعتين. باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيته ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين ثم يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. باب الأمر بأن يركع ركعتين بعد المغرب في البيوت بلفظ أمر. قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليهما في المسجد عاص إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تصليا في البيوت. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم. قال فلقد رأيت محمودا وهو إمام قومه يصلي بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة فيدخل البيت فيصلي يوما. حدثنا مدار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جدي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. باب ذكر خبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يتصلى ركعتان بعد المغرب في البيوت، والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب، إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد. حدثنا مندار قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام عن عمه عبد الله بن سعد حا، وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية حا، وحدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عم عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولا نصلي في بيتي أحب إلي من أن أحب من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة. هذا حديث مندار. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد، قال المكتوبة، إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة منها. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند الحا، وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال مندار أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالما أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. جماع أبواب صلاة التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل وهو للحمد أهل، ونصلي ونسلم على عبده المصطفى ونبيه المجتبى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه المسند، في كتابه المختصر من المختصر من المسند الصحيح، قال جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن الصلوات التي ليست بمفروضة، فتحدث أولا عن الوتر، وذلك لتأكد هذه الصلاة وهي صلاة الوتر، فهي سنة مؤكدة وتقدم الكلام على ذلك. ثم بعد ذلك عقبه بالكلام على ركعتي الفجر، راتبة الفجر، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حتى في السفر. نعم، فبين ما يتعلق بها من أحكام. ثم بعد ذلك تكلم عن التطوع، صلاة التطوع في الليل غير الوتر. ثم بعد ذلك أتى إلى صلاة التطوع التي تسبق الفريضة أو تكون بعد الفريضة. فالله عز وجل شرع لنا صلوات غير المفروضات، هذه الصلوات المحافظة عليهن يرفع الإنسان بها درجات، كما أن المحافظة عليهن تجبر فيهن النقص الذي يحصل في الفريضة. فمن المعلوم أن الفريضة يعني كثيرا ما يحصل فيها نقص، فالتطوع يجبر هذا النقص، كما ثبت بذلك الحديث الذي جاء من طرق، وقد خرج هذا الحديث ابن نصر وساق بعض طرق هذا الحديث. فهذه الصلوات تجبر النوافل، تجبر الفرائض، أي تجبر النقص الذي يحصل في الفريضة. فعندنا جوابر وعندنا أيضا مكفرات في الشريعة، وعندنا عقوبات أيضا، هذه العقوبات تكفر النقص الذي يحصل في الفريضة. نعم، يعني تعلمون أن الإنسان أحيانا إذا ترك واجبا في الحج أن عليه أن يذبح دما، فهذه عقوبات تكفر النقص الذي يحصل في الفرائض. وطبعا جاء في رواية في الحديث الذي تقدم ذكره هو أن باقي الأعمال مثل ذلك، يعني لو أن الإنسان حصل له تقصير في فريضة الزكاة، هل له من تطوع في الصدقة؟ فهذا يجبر ما حصل من نقص في الفريضة، وهكذا بالنسبة للصيام. نعم، وقد جاء بذلك في رواية كما ذكرت في الحديث المتقدم ذكره. نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله بحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهي رملة بنت أبي سفيان، تزوجها صلى الله عليه وسلم في بلاد الحبشة، وكانت في بلاد الحبشة ودفع المهر النجاشي. نعم، أم حبيبة رضي الله عنها توفيت بعد 40 أو نحو 40. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة. نعم، هذه الصلوات مطلقة، ولذا اختلف أهل العلم في المقصود بال12 ركعة، هل هي مثلا صلاها الضحى فتقوم فيكون قد عمل بالحديث، أو هي الرواتب التي تكون مع الصلوات المفروضة، أو أن حتى تطوع الليل يدخل في ذلك، وهي مطلقة، هي مطلقة. وسوف يأتي أن ما جاء من زيادات بتفسير هذه 12 ركعة بأنها الرواتب، هذه الزيادات فيها نظر، فالحديث ثابت في صحيح مسلم وفي غير ما إسناد من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة، نعم، بني له بيت في الجنة، فهي مطلقة سواء كانت الضحى أو الرواتب، المهم يأتي الإنسان ب12 ركعة. نعم، وعندنا حديث هشيم عن داود عن النعمان، طبعا أسقط عمرو بن أوس، هشيم في روايته سقط عمرو بن أوس ما بين النعمان وما بين عنبس بن أبي سفيان، كما نص على ذلك المصنف. فحديث أم حبيبة حديث صحيح، خرجه مسلم في صحيحه، فالإسناد الأول ساقط منه عمرو بن أوس، وأما الإسناد الثاني ففيه محبوب بن الحسن وفيه ضعف، محبوب قد خرج له البخاري حديثا واحدا قرنه بغيره، ولكنه قد توبع لأن الحديث جاء من أوجه متعددة، فأقوى هذه الأسانيد طريق بن علية الحافظ قال: أخبرنا داود بن أبي هند وهو ثقة، قال: حدثنا النعمان وهو بن سالم صدوق، عن عمرو بن أوس وهو ثقة، عن عنبس بن أبي سفيان وهو أخو رملة بنت أبي سفيان. نعم، حدثت أخوها بهذا الحديث، قال: وما رأيته قال ذاك إلا ليتسارع إليه، إلى العمل بهذا الحديث. قال: حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا، إذن 12 سجدة ثانيا أنها تطوع ليست فريضة، نعم، الأجر بني له بيت في الجنة. نعم، ثم بعد ذلك بيّن المصنف أن المقصود باليوم إذا أطلق قد يدخل فيه الليل، وإذا أطلق الليالي قد يدخل فيها اليوم أي النهار. نعم، فإذا يعني عبارة عن 24 ساعة أيام بلياليهن. نعم، ثم ساق ما يدل على ذلك من آية القرآن العظيم، ثم ساق من طريق الليث بن سعد الإمام عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس الثقفي عن عنبسة. نعم. وفيها تفسير الثنتي عشر ركعة بأنها أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الصبح. وهذه الزيادة فيها نظر، وهذا الإسناد غريب. وأبو إسحاق الهمداني رواية ابن عجلان عنه غريبة، فيها غرابة، وروايته عن عمرو بن أوس أغرب، ولا أظنه قد سمع من عمرو بن أوس، لا أظنه قد سمع من عمرو بن أوس. وتعلمون أن العصر ليس قبلها راتبة، وإنما قبلها تطوع مطلق. جاء بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات قبل العصر، لكنها ليست براتبة. نعم. فهل زيادة فيها نظر لما تقدم؟ ثم ساق أيضا هذه الزيادة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع، وأظن هذا اختلاف على أبي إسحاق. وهنا قال عن عنبسة بن أبي سفيان بدل عمرو بن أوس، قال المسيب بن رافع. نعم. وجاء هذا من وجه آخر موقوفا، جاء من غير طريق أبي إسحاق، جاء من طريق المسيب بن رافع موقوفا، ولعله الأقرب، ولعله الأقرب. نعم. ويراجع أو يراجع الآن من الراوي عند ابن أبي شيبة عن المسيب بن رافع الوقف، والوقف هو الأقرب، والله أعلم. من؟ زهير بن معاوية. نعم نعم نعم. وتابعه توري عن أبي إسحاق عن المسيب. نعم. وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عنبسة. والله هذا يعني فيه غرابة التفسير، تفسيرهن بالرواتب فيه غرابة. الحديث في الصحيح ليس فيه تفسيرهن بالرواتب. من حيث ثبوت الطريق ممكن، لكن أما باقي المتن كما تفضلت. والله هو ثبوت المتن مبني على ثبوت الطريق. نعم. يعني أحيانا يكون كان على هذا، يعني الإسناد أحيانا يكون قوي ظاهر القوة، لكن يعني عندما يأتي بشيء يستغرب يدل هذا على أن المسألة يعني هناك يعني أحد الرواة لم يضبط. كأن إسرائيل تابعهم. طيب، زهير عن المسيب. أين؟ والله يعني رواية الوقف والله أعلم يعني فيها قوة، وإن كان ما ذكر من متابعات في الرفع أقوى، لكن يعني الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا تفسير من بعض الرواة، بدليل أن الأسانيد السابقة طريق بن علي وهو من أقوى الطرق ليس فيه التفسير، ليس فيه التفسير. وقد ساق النسائي هذا الحديث من أوجه متعددة، من أوجه متعددة في كتابه السنن، ساق نحو بصفحتين من أوجه متعددة. وسوف يأتينا بعض ألفاظ هذا الحديث، وهو من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها بني له بيت في الجنة. ويراجع طبعا أيضا زيادة كلام الحفاظ إن وجد أن النسائي ساق الاختلاف الذي وقع في الحديث. نعم. إذن هذا يراجع بصورة أوسع. قال فضل صلاة التطوع قبل الظهر وبعدها. ثم ساق من طريق سليمان بن موسى وهو فقيه كبير ولكن فيه بعض الضعف من جهة الضبط، قال عن محمد بن أبي سفيان، وهذا هو عنبس بن أبي سفيان، قال لما نزل به الموت أصابته شدة قال أخبرتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 4 ركعات. قال ابن معمر من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله على النار. طبعا هذا فيه سليمان بن موسى وهو كما تقدم ليس بالقوي ولكنه قد توبع. ولذا أبو عيسى الترمذي قال هذا حديث. تفضل تعال منا. قال هذا حديث صحيح. قال هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي. وأن سائي ساق الاختلاف الذي وقع في حديث أم حبيبة ومن هذه الألفاظ لفظ هذا الحديث. وهذا الحديث يعني ظاهر صنيع النسائي والله أعلم أنه كأنه والله أعلم يعله. والرواية الأصح من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة حرم الله جسده على من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن لو أراد الإنسان أن يصلي طبعا السنة 4 قبل الظهر الراتبة وبعدها 2 راتبة، لكن لو أراد أن يصلي 4 أو أكثر بل أراد أن يصلي إلى العصر هذا كله أمر مشروع، هذا كله أمر حسن مشروع، فالتطوع مفتوح بابه. فيعني إذا حصل الإنسان يعني لو صلى بعض المرات هذه 4 وإن كان الحديث يقول من حافظ أقصد 4 قبلها والأربع بعدها وإلا راتبة يعني يتأكد الإتيان بها. نعم. ثم ساق هذا الحديث كما تقدم سليمان بن موسى قد توبع وهو الإسناد الآخر من طريق النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبس بن أبي سفيان عن حبيبة وهو بنفس اللفظ. وهذا الإسناد كما تقدم يعني هذا المتن فيه نظر في كونه محفوظ. وأصح الطرق من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة مطلقا. نعم. ثم قال باب فضل صلاة التطوع قبل العصر. ثم ساق من طريق أبي داود وهذا هو الطيالسي قال عن محمد بن مسلم بن مهران قال حدثني جدي قال عن ابن عمر. وهذا الإسناد فيه نظر والأقرب أنه لا يصح. جاء في هذا الإسناد عدة حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. سوف يأتينا في حديث عاصم بن ضمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله صلى تقدم لنا في عند أبي عيسى الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ويجعل التسليم في آخرهن. نعم يعني لو صليت 4 متصلة بسلام واحد وجلست في التشهد الأول هذا حسن مشروع، وأكمل منه أن تسلم من كل 2. نعم. وفائدة ذلك والله تعالى أعلم أنك أحيانا تأتي وتخشى أن الإمام يقيم قبل أن تأتي بماذا بال4 بسلامين، فإذا سلمت من كل 2 يعني قد يقيم الإمام فماذا تفعل؟ تسرد هذه 4 وتجعل التسليم في آخرهن لكن تجلس للتشهد. قال يفصل بين كل 2 بالسلام على الملائكة. وحديث عاصم بعض الحفاظ تكلم فيه وأبو عيسى لم يصححه وإسناده قوي وعاصم طبعا قد اختلف فيه وعلي بن المديني يقويه. نعم. ثم قال: فضل التطوع بين المغرب والعشاء. ثم ساق من طريق ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم صلى حتى صلى العشاء. أيضا هذا الوقت التطوع فيه مفتوح. طبعا من حين ارتفاع الشمس التطوع يفتح إلى أن تكون الشمس عمودية في كبد السماء، فإذا زالت شرعت الصلاة. ثم بعد صلاة الظهر التطوع مفتوح إلى العصر، ثم إذا صليت العصر تقصر عن الصلاة إلى مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس فالتطوع مشروع. وكان الصحابة يصلي ركعتين قبل المغرب، وجاء الحديث بذلك: صلوا قبل المغرب. ثم قال في المرة الثالثة لمن شاء عليه الصلاة والسلام. ثم التطوع مفتوح إلى صلاة العشاء. وحديث المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة إسناده جيد. ثم ساق من طريق عمر بن أبي خثعم اليمامي وهو منكر الحديث، إن من صلى 6 ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بشيء إلا بذكر الله عدلنا له بعبادة 12 سنة. هذا خبر منكر ولا يصح. نعم. والمصنف يعني علقه أولا ثم ساق الإسناد ثانيا، وهذه الطريقة يستعملها فيما لا يكون على شرطه، ولكن لم يبين أن عمر بن أبي خثعم منكر الحديث. ثم قال: باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المكتوبات وبعدهن. فذكر حديث عاصم عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة 2 ركعتين إلا الفجر والعصر. نعم. وهذا الحديث بهذا الإسناد لا بأس به، هذا الحديث بهذا الإسناد لا بأس به. نعم. ثم ساق من طريق ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر و2 ركعتين بعدها. وهذا أصح حديث ورد في الرواتب، حديث ابن عمر أصح حديث ورد في الرواتب، وقد خرجه الشيخان، وهذا إسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض. ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال: 2 ركعتين قبل الظهر و2 ركعتين بعدها. طبعا وفي حديث عائشة كان يصلي 4 قبل الظهر، فلا منافات بين الحديثين، كل واحد منهما أخبر بما رأى، ويؤخذ بالزائد فالزائد. فإذا 4 رواتب 4 قبل الظهر. قال: 2 ركعتين بعد المغرب في بيته، 2 ركعتين بعد العشاء في بيته. السنة أن تصلى كما سوف يأتي الرواتب في البيت. نعم. قال: وزاد مؤمل أي بن هشام قال: وحدثتني حفصة وكان ساعة لا يدخل عليه فيها، لا يدخل عليه فيها، أو لا يدخل عليه فيها أحد، أي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي 2 ركعتين حتى يطلع الفجر وينادي المنادي بالصلاة. قال: أراه قال خفيفتين 2 ركعتين بعد الجمعة في بيته. نعم. وتقدم لنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يخفف 2 ركعتين من راتبة الفجر اللتين قبل الفريضة قبل الفجر. نعم. ثم ساق حديث ابن عمر من طريق آخر وهو أيضا إسناد صحيح جدا، وسفيان بن عيينة قال إلى آخره، ولم أره أنه كان يصلي إذا طلع الفجر 2 ركعتين، وإنما ذكرت لي حفصة. نعم. ثم قال: باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت. ثم ساق من طريق خالد الحذا عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين. هذه هي راتبة الظهر. ست المجموع. وكان يصلي بالناس المغرب، لم تذكر العصر لأن ليس له راتب وإنما تطوع، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، ثم يصلي بهم العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، أو فيهن الوتر، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. طبعا كان عليه الصلاة والسلام الغالب يحافظ على 11 ركعة، لكن عندما كبر عليه الصلاة والسلام صلى 9، فهذه إخبار عن حاله بعد ذلك. نعم، وهذا إسناد صحيح. نعم، وقد تقدم لنا فيما سبق. نعم. ثم قال: باب الأمر أن يركع ركعتين بعد المغرب في البيوت، بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليهما في المسجد عاص، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تصليا في البيوت. طبعا مصليهما في المسجد ليس بعاصي كما بين المصنف، وإنما ترك الأفضل والأكمل. نعم. ثم ساق من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن عاصم عفوا بن عمر بن قتادة المدني وهو ثقة جليل، عن محمود بن لبيد وهو من صغار الصحابة، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل، وهم بطن من الأنصار، فصلى بهم المغرب في مسجدهم، ثم سلم، فلما سلم قال: اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم. قال: فلقد رأيت محمودا وهو إمام قومه يصلي بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة فيدخل البيت فيصليهما. نعم، يعني بما أن الوقت قصير ما بين المغرب والعشاء، فكثير من أهل الخير يجلسون في المساجد أو في فناء المساجد، إما درس علم ولا يتطوعون بالصلاة. نعم، وإلا يعني شيء آخر. فكان محمود يفعل ذلك. نعم، فإذا بقي على العتمة شيء يسير قام ودخل بيت وصلى الركعتين. نعم، وهذا إسناد لا بأس به، هذا إسناد لا بأس به، وقد جاء ما يؤيده وهو الحديث الذي بعده. نعم، طبعا ابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد. قال الحديث الذي بعد: ساكم طريق محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، وسعد ثقة من صغار التابعين، عن أبيه إسحاق بن كعب، هذا من كبار التابعين، ابن من صغار التابعين وهو من كبار التابعين، قيل قتل في الحورة، وهو ليس مشهور إلا بهالحديث، عن جده كعب بن عجرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، صلاة المغرب، في مسجد بني عبد الأشهل. محمود إمام لمن يا أبا معاذ؟ محمود إمام لمسجد بني عبد الأشهل، وهنا هذا يؤيد السابق أنه صلى في مسجد بني عبد الأشهل، فأحد الحديثين يشهد للآخر. قال: فلما صلى قام ناس يتنفلون، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. فالإسناد الثاني إسناد صالح، فيه إسحاق ليس بالمشهور كما تقدم، ولكن من كبار التابعين، لكن يشهد له الحديث الذي قبله. نعم، قال: ثم قال: باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى ركعتان بعد المغرب في البيوت، والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب. نعم، إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد، والأقرب الله أعلم حتى التراويح في رمضان الأفضل أن تصلى في البيوت. يعني شخص مثلا حافظ ولا يصيبه الكسل بل ينشط إذا صلى يعني لوحده فيقال الأفضل أن تصلي في بيتك. نعم، أما إنسان يكسل أو ليس بحافظ يسمع القرآن فيستفيد أكثر فيصلي في المسجد، وإلا الأفضل، لأن قد قال عليه الصلاة والسلام عندما في الليلة الرابعة لم يخرج إليه قال اعلموا أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم ساق من طريق عبد الله بن سعد، وهذا الإسناد إسناد حسن. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد أي النافلة، فقال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة. ولا يخفى أن الصلاة في البيت يعني فيها فوائد كثيرة، منها الإخلاص، ومنها أن العبادة في المسجد العبادة في البيت يعني هذا يدخل البركة في البيت، وبإذن الله يكون هذا طرد للشياطين وما شابه ذلك، وأيضا يرى أهل البيت فيقتدون به فيصلون. ولذا قال قال الإمام بن تيمية وتلميذ ابن القيم أن من صلى راتبة الجمعة في البيت يصليها ركعتين، وإذا صلى في المسجد يصليها أربع، جمعا بين الأحاديث. تقدم حديث ابن عمر أن ركعتين بعد الجمعة في البيت، وفي حديث أبي هريرة حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال من كان أظن هكذا الإسناد هو في مسلم، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فجعل ركعتين مقابل أربع إذا صلاهن في البيت. نعم، ثم نعم والله أئمة المساجد يقيمونها للناس، إيه يقيمونها للناس، من يقيم يصلي عنه؟ لا لا لا لا لا لا لا لابد أن يعني طبعا هو يقيم، والله يعني هو يقيمها، يعني هي ليست بإلزام، هي سنة. أنت تقصد ملزم من الوزارة؟ الوزارة ليس لها إلزام شرعي، يعرف الشيخ حسن، لكن يعني هي الأفضل أن يقيم الإمام يقيمها من أجل يعني الناس، إيه من إيه إيه نعم من أجل الناس يصلي بهم. نعم، لا شك النساء حتى الفريضة الأفضل في البيت، فكيف بالنافلة؟ نعم، ثم ساق من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت، والحديث ثابت في الصحيحين، قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، فيدخل في ذلك صلاة التراويح إلا للإمام كما تقدم استثناء يقيمها للناس. نعم، ثم ساق طريق زيد بن ثابت أيضا ساق طريقا آخر، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، بندار محمد بن بشار المعروف ببندار، صبوا أبو فيصل الشاي، لا لا هذا بارك الله فيك من شيوخ البخاري، اي توب في 252 كيف يعني؟ اي اي مستحب متأكد هذا الاستحباب متأكد ان الافضل ان تكون هذه في البيت، لعلك الصب في السسمة أبو عبد الرحمن، بيدك ما يخالف. كيف يا شيخ حسن؟ حتى هو قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وهو أين؟ في المدينة في مسجده عليه الصلاة والسلام. في المسجد النبوي عن 1000 الفريضة و100,000 الفريضة. لا، قال بعض أهل العلم وتحية المسجد، بعض أهل العلم قال وتحية المسجد، لأن تحية المسجد وأنا بصليها ما فيه إلا في المسجد تحية مسجد. لا في الحرم بمئة ألف صلاة. والله اللي يبدو لي لا، التراويح لا، الأفضل في البيت يعني النوافل والله أعلم ما، لأن إذا قلنا بمئة ألف إذا صلاتك في البيت أفضل بعد. أي وهذا ما أعرف أحد يعني يقول به، وقد قال عليه الصلاة والسلام ذلك وهو في مسجده، فالأفضل أن تكون في، فحتى ما يستثنى لا الحرم المكي ولا المدني. كيف بارك الله فيك؟ والله الأقرب المئة ألف يعني المسجد الذي حول الكعبة المعروف، لأن في حديث صحيح صلاة في مسجد الكعبة عن مئة ألف صلاة. نعم أول المدينة لم يختلف فيها، المدينة لم يختلف، المدينة ما في خلاف أن في مسجده فقط، الخلاف في مكة. هل إذا صليت في الحرم المكي، إذا صليت عفوا في مسجد من المساجد في مكة داخل الحرم، هل تضاعف ولا ما تضاعف؟ هذا الخلاف، وأما في المدينة ما في خلاف، فقط في المسجد النبوي فقط. في مكة فقط في المسجد الحرام اللي حول الكعبة كما في الحديث. غير المسلم الحديث؟ اي في نعم مسجد كان في مسلم. آمين. المضاعفة للفريضة والله أعلم الفريضة. نعم تفضل. قال جماعة والله صلاة التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها، باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحام الصلاة فيهن، وهذا الخبر دال على الزجر عن الصلاة في المقابر. حدثنا أبو جهل قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن تجعل بعض صلاة التطوع في البيوت لا كلها، إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خيرا. خبر ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم دال على أنه إنما أمر بأن تجعل بعض الصلاة في البيوت لا كلها. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. روى هذا الخبر أبو خالد الأحمر وأبو معاوية وعبدة بن سليمان وغيرهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر لم يذكر أبا سعيد. حدثنا هو أبو كريم قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش حا وحدثنا أحمد بن مانع قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا زياد بن أيوم قال حدثنا أبو معاوية وعبدة بن سليمان قال حدثنا الأعمش. باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها. حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن فروخ عن ابن جريج عن عطاء عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم. باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضأه المحدث. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدبرقي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان وقال الدبرقي قال حدثنا أبو حيان وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا محمد يعني ابن بشر قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. فقال ما عملت يا رسول الله في الإسلام؟ عندي عملا أرجى منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور لربي ما كتب لي أن أصلي. باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال يا رسول الله ما أذنبت؟ قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا. حدثنا محمد وشار قال حدثنا محمد وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة أن يعلى وهو ابن عطاء أنه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى. في خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يطوف فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وفي خبر كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا ضحا فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. وفي قوله لجابر لما أتاه بالبعير ليسلمه إليه صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين. وفي خبر ابن عباس من يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء وله عبد أو فرس. وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الاستسقاء نهارا لا ليلا. وفي خبر ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وحدثتني عفصة بركعتين قبل الغداء. وفي خبر علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على في كل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصر. وفي خبر بلال ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين. وفي خبر أبي بكر الصديق ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. وفي خبر أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين. وفي خبر عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. وفي خبر سعد بن أبي وقاص أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه. وفي خبر محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى ركعتين. وفي خبر أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث وفيه ركعتين الضحى. وفي خبر عبد الله بن شقيق عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين. وفي خبر أبي ذر يصبح على كل سلامة من بني آدم صدقة. وفي الخبر ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. وفي خبر أبي هريرة من حافظ على شفعتي الضحى غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي خبر أنس بن سيرين على أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل بيتي من الأنصار فقالوا يا رسول الله لو دعوت فأمر بناحية بيتهم فنضح وفيه بساط فقام فصلى ركعتين. قال أبو بكر ففي كل هذه الأخبار كلها دلالة على أن التطوع بالنهار مثنى مثنى لا أربعا كما زعم من لم يتدبر هذه الأخبار ولم يطلبها فيسمعها ممن يفهمها. فأما خبر عائشة الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا فليس في الخبر أنه صلاهن بتسليمة واحدة. وابن عمر قد خبر أنه صلى قبل الظهر ركعتين ولو كان صلاة النهار أربعا لا ركعتين لما جاز للمرء أن يصلي بعد الظهر ركعتين وكان عليه أن يضيف إلى الركعتين أخريين لتتم أربعة. وكان عليه أن يصلي قبل صلاة الغداة أربعة لأنه من صلاة النهار لا من صلاة الليل. ولم نسمع خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا من جهة نقل أنه صلى بالنهار أربعا بتسليمة واحدة صلاة تطوع. فإن خجل إلى بعض من لم ينعم الروية أن خبر عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا بتسليمة واحدة إذ ذكرت أربعا في الخبر قيل له. فقد روى سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة في ذكرها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا. فهذه اللفظة في صلاة الليل كاللفظة التي ذكرها عبد الله بن شقيق عنها في أربع في الأربع قبل الظهر. فيجوز أن يتأول متأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأربعات بالليل كل أربع ركعات منها بتسليمة واحدة. وهم لا يخالفون أن صلاة الليل مثنى مثنى خلى الوتر فمعنى خبر أبي سلمة عن عائشة عندهم كخبر عبد الله بن شقيق عنها عندنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأربعة بتسليمتين لا بتسليمة واحدة. وفي خبر عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هناك يأتيها عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هناك يأتيها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة قال سألت عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث. قال أبو بكر ففي هذا الخبر خبر علي بن أبي طالب قد صلى من النهار ركعتين مرتين، فأما ذكر الأربع قبل الظهر والأربع قبل العصر فهذه من الألفاظ المجملة التي دلت عليها الأخبار المفسرة. فدل خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أن كل من صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النهار من التطوع فإنما صلاهن مثنى مثنى على ما خبر أنها صلاة النهار والليل جميعا. ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من النهار أربعا بتسليم كان هذا عندنا من الاختلاف المباح، فكان المرء مخيرا بين أن يصلي ركعتين أربعا بتسليمة بالنهار وبين أن يسلم في كل ركعتين. وقوله في خبر علي ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين، فهذه اللفظة تحتمل معنيين، أحدهما أنه كان يفصل بين كل ركعتين بتشهد أنه كان يفصل بين كل ركعتين بتشهد إذ في التشهد التسليم على الملائكة ومن تبعهم من المسلمين، وهذا معنى يبعد. والثاني أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم الذي هو فصل بين هاتين الركعتين وبين ما بعدهما من الصلاة، وهذا هو المفهوم في المخاطبة، لأن العلماء لا يطلقون اسم الفصل بالتشهد من غير سلام يفصل بين الركعتين وبين ما بعدهما، ومحال من جهة الفقه أن يقال يصلي الظهر أربعا يفصل بينهما بسلام، أو العصر أربعا يفصل بينهما بسلام، أو المغرب ثلاثا يفصل بينهما بسلام، أو العشاء أربعا يفصل بينهما بسلام، وإنما يجب أن يصلي المرء الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منهن أربعة موصولة لا مفصولة، وكذلك المغرب يجب أن يصلي ثلاثا موصولة لا مفصولة، ويجب أن يفرق بين الوصل وبين الفصل. والعلماء من جهة الفقه لا يعلمون الفصل بالتشهد من غير تسليم يكون به خارج من الصلاة ثم يبتدئ فيما بعدها، ولو كان التشهد يكون فصلا بين الركعتين وبين ما بعد لجاز لمصل إذا تشهد في كل صلاة يجوز أن يتطوع بعدها أن يقوم قبل أن يسلم فيبتدئ في التطوع على العمد، وكذاك كان يجوز له أن يتطوع من الليل باشر ركعات وأكثر بتسليمة واحدة يتشهد في كل ركعتين، ولو كان التشهد فصلا بين ما مضى وبين ما بعد من الصلاة، وهذا خلاف مذهب مخالفين من العراقيين. وقد روى شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتباءس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهو خداج. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد، وخالف الليث بن سعد شعبة بن الحجاج في إسناد هذا الخبر، فرواه الليث عن عبد ربه عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن علي بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث. فإن ثبت هذا الخبر فهذه اللفظة الصلاة مثنى مثنى مثل خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الخبر زيادة شرح ذكر رفع اليدين ليقول اللهم اللهم، وفي خبر الليث قال ترفعهما إلى ربك تستقبل بهما وجهك وتقول يا رب يا رب. ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من سنة الصلاة، وهذا دال على أنه إنما أمره برفع اليدين والدعاء والمسألة بعد التسليم من المثنى. فأما الخبر الذي احتج به بعض الناس في الأربع قبل الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهن بتسليمته فإنه روي بإسناد لا يحتج بمثله من له معرفة برواية الأخبار. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن عبيدة بن معتم الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرطع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيدة وكان من قديم حديثه عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرطع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء. هذا لفظ حديث شعبة. فأما محمد بن يزيد فإنه طول الحديث فذكر فيه كلاما كثيرا. فحدثنا بندار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبيدة بن معتب عن ابن منجاب عن رجل عن قرثة عن الضبي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعبيدة بن معتب رحمه الله ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواية الأخبار. وسمعت أبا موسى يقول ما سمعت يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدي حدث عن سفيان عن عبيدة بن معتب من شيء قط. وسمعت أبا قلابة يحكي عن هلال بن يحيى قال سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول قلت لعبيدة بن معتب هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله؟ قال منهما سمعته ومنهما أقيس عليه. قال قلت فحدثني بما سمعت فإني أعلم بالقياس منك. وروى شبيها بهذا الخبر الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس فيه لا يسلم بينهن. حدثنا هو أبو موسى قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن الأعمش حا وحدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن رجل من الأنصار عن أبي أيوب قال أبو بكر ولست أعرف علي بن الصلت هذا ولا أدري من أي بلاد الله هو ولا أدري ألقي أبا أيوب أم لا ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد علم إلا معاند أو جاهل. باب صلاة التسبيح إن صح الخبر. فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أم لا بالكوفة قال حدثنا موسى بن عبد العزيز أبو شعيب العدني وهو الذي يقال له القنباري سمعته يقول أصلي فارسي. قال حدثنا الحكم بن أبان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أجيزك ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك ولو آخر قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع وتقول وأنت راكع عشرة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن كلمة مرسلا لم يقل فيه عن ابن عباس حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إبراهيم بن الحكم. باب صلاة الترغيب والترهيب. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان وهو ابن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن معاذ بن جبل قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت معه ألتمسه أسأل كل من مررت به فيقول مر قبل حتى مررت فوجدته يصلي فانتظرته حتى انصرف وقد أطال الصلاة، فقلت لقد رأيتك طولت تطويلا ما رأيتك صليتها هكذا. قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يلقي بأسا بينهم فرد علي. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت أخرت ذلك وهو خير وإن شئت دعوت. قال أبو موسى قال فادعه، وقال فأمره أن يتوضأ، قال بندار فيحسن، وقال ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي، اللهم شفعه فيه. زاد أبو موسى وشفعني فيه، قال ثم كأنه شك بعد فيه وشفعني فيه. باب صلاة الاستخارة. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا حيوة أن الوليد بن أبي الوليد أخبره أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فإن رأيت لي في فلانة تسميها باسمها خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي، وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها، أو قال فاقدرها لي. نعم أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى باب أو عفوا جماع أبواب صلاة التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها. نعم، فالذي تقدم هو الرواتب، فهذه ليست هي الرواتب. ثم ساق حديث ابن عمر وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. إذن من فوائد الصلاة في البيت أن الصلاة تجعل البيت يخالف القبر، لأن القبر هو الذي ماذا؟ هو الذي لا يصلى فيه ولا يتعبد في المقبرة، سوى ما جاء النص بمشروعية وهي صلاة الجنازة والدعاء للميت. نعم، والحديث في الصحيحين اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم ساق من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، طبعا سفيان الثوري وعبد الرحمن هو بن مهدي، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. إذن هذا من فوائد الصلاة في البيت، وأن الخير يدخل على البيت بالصلاة وغير ذلك من العبادات. ثم ذكر المصنف أن أبا خالد الأحمر وأبا معاوية وعبد بن سليمان وغيرهم قد رووا هذا الخبر عن الأعمش فلم يذكروا أبا سعيد، جعلوه عن جابر، وهذا لا يؤثر على الحديث. نعم، ولعل هذا هو الأقرب، لأن في مسلم حديث جابر قد خرجه مسلم من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وإن كان سفيان الثوري يحفظ منه بكثير. نعم، لكن مع أبو معاوية يعني انضم جمع منهم عبده وأبو خالد الأحمر وغيرهم. نعم، قال ثم قال باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها، فساق خبرا منكرا فيه عبد الله بن فروخ الإفريقي وهو لا يحتج به، فهذا خبر منكر: أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم. نعم، ثم قال باب فض صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضأه المحدث. ثم ساق قصة بلال قال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، حدثني بأوجع عمل عملته عندك منفعة في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشف نعليك. نعم، بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما عملت في الإسلام عندي عملا أو منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما قط في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور لربي ما كتب لي أن أصلي. والحديث صحيح وثابت في الصحيح. ثم ساق أيضا القصة من وجه آخر. نعم، من حديث ابن بريدة عن أبي قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ نعم، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنبت، وفي رواية وهي الأصح: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط أي أحدثت إلا توضأت عندها وصلى ركعتين. نعم، فأذنت أصح من أذنبت. نعم، وهذا الإسناد إسناده حديث بريدة إسناده جيد. ثم قال: باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع، صلاة الليل والنهار جميعا. نعم، ثم ساق من طريق علي الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طبعا الحديث متواتر عن ابن عمر بلفظ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق بدون زيادة النهار. فأخطأ علي الأزدي بزيادة النهار، فهذه الزيادة زيادة شاذة ولا تصح لثلاثة أمور: أولا تفرد بها علي الأزدي، ثانيا هو فيه بعض الكلام، ثالثا أن المتن ما يستقيم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى فإذا خشعتكم الصبح، فهنا استقام. لكن إذا قلنا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشعتكم الصبح، هنا ما يستقيم. نعم، ذكر ترى هذه الثلاثة الإمام بن تيمية في لفظ إيه؟ والله هذا ما يجري على أصول المحدثين، على أصول البلاغيين. نعم، قال: باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن التطوع النهار أربعة لا مثنى. نعم، ذكر عدة حديث. الحديث الأول صحيح، حديث كعب بن مالك صحيح، وحديث جابر أيضا صحيح، وأما حديث ابن عباس فيراجع لا أدري ما هو. ثم ذكر الاستسقاء نهارا لا ليلة، وهذا معروف ثابت في الصحيح. حديث ابن عمر تقدم، وحديث علي تقدم، وحديث بلال تقدم، وحديث أبي بكر الصديق يعني لا بأس به، وحديث أنس بن مالك لا يصح، وحديث عائشة تقدم صحيح، وحديث سعد سوف يأتينا وهو صحيح، وحديث عتبان بن مالك ثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة صحيح أيضا، وحديث عبد الله بن شقيق تقدم وهو صحيح، وسوف يأتي حديث عبد الله بن شقيق عفوا عن عائشة سوف يأتي. نعم، وحديث أبي ذر أيضا صحيح. نعم، وأما حديث أبي هريرة فلا يصح. وأما حديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك صحيح. ثم ذكر بحثا مطولا يرجح فيه المصنف أن صلاة الليل والنهار كلها ركعتين ركعتين، وأنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بسلام واحد. والأقرب حديث عاصم بن ضمر عن علي، يعني إسناد حسن. طبعا المصنف يرى صحة، لكن قال المقصود أنه سلم من كل ركعتين. جاء في رواية عند النساء يجعل التسليم في آخرهن. نعم، وهذه وإن كانت زيادة لكن الحديث بدونها يدل على المقصود، يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة يعني بالتشهد، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلو كان يسلم قال كان يسلم من كل ركعتين، ما قيد ذلك بالملائكة. نعم. وثبت عن ابن مسعود وابن عمر عند الطحاوي أنهما صليا كل واحد منهما 4 ركعات بسلام واحد. فأكثر ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 4 ركعات بسلام واحد في النهار، وأما في الليل فثبت أنه صلى 5 بتسليمة واحدة، لا يجلس إلا في الأخير، لم يجلس إلا في الأخير عليه الصلاة والسلام، وصلى 7 بتسليمة واحدة ولكن جلس في السادسة، وصلى 9 بتسليمة واحدة وجلس في الثامنة عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما في النهار فلم يثبت أكثر من 4. وقد اختلف أهل العلم، فبعضهم يرى أنك يجوز أن تصلي أكثر من 4 بتسليمة واحدة، كسفيان الثوري يرى أنك تصلي 6 ركعات بتسليمة لا بأس. وجاء عن أبي ذر أنه صلى فقال له شخص موجود عنده: أنت ما تدري قضيت صلاتك قطعتها على شفع أو على وتر؟ قال: إذا كنت أنا ما أدري فالله يدري. نعم. فهذه قد يستدل بعض الإخوان بأنه لا بأس أنك تصلي، هذا موقوف على أبي ذر رضي الله عنه، ويعني جزما أن الوتر ما فيه في النهار، وتر في النهار ما فيه إلا في الليل كما هو معلوم. وهذا الرجل ما يدري، أبو ذر يدري فيما يبدو لي، لكن قد يكون صلى أكثر من 4. المهم الذي ثبت في السنة 4، لم يثبت أكثر من 4، هذا في النهار. وفي الليل تقدم نعم أنه صلى 9 عليه الصلاة والسلام وجلس 2. وقال بعض قال فقهاء الشافعية والحنابلة لو صلى 11 ركعة في الليل لا بأس، يعني مثل 9، ألحقوهن بالتسع. نعم. التشهد نعم، إذا صلى 7 فأكثر بتشهدين، وإذا صلى 5 و3 بتشهد واحد. نعم. ثم قال المصنف، ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن أبي العمياء، عبد الله بن نافع بن أبي العمياء، وهو لا يعرف. نعم. والحديث لا يصح، الحديث لا يصح. نعم. ما في ذكر، ما في ذكر للتشهد، لكن في 4 ركعات بتسليمة واحدة. نعم. ثم ذكر حديث عبيدة بن معتب الضبي وهو لا يحتج به، وبين المصنف ذلك، وفيه القرثة والله أعلم ليس بالمشهور. نعم. وساق الأسانيد، نعم، الإسناد الآخر فيه مؤمل فيه شريك عن الأعمش، وفيه والثاني فيه مؤمل ابن إسماعيل حدثنا سفيان هو الثوري عن الأعمش، مؤمل لا يحتج به. وفيه هذا الرجل علي بن الصلت بين المصنف الراوي عن أبي أيوب أنه لا يعرف. ثم ذكر مسألة مهمة وهي صلاة التسابيح أو التسبيح، وهذه الصلاة اختلف فيها أهل العلم، هناك من يراها وهناك من لا يراها، والأقرب أنها ليست بمشروعة. طبعا ألفت فيها كتب مستقلة، صلاة التسابيح ألف فيها كتب مستقلة، والأقرب أنها لا تصح. وقد ذهب إلى هذا أبو عيسى الترمذي وأبو جعفر العقيلي وأيضا أبو العباس بن تيمية، كلهم ذهبوا إلى عدم صحتها ولنكارة المتن. أيضا الأسانيد لا تخلو من كلام، والمتن فيه غرابة شديدة. والإسناد الذي معنا فيه القنباري فيه نظر وقد خلف فرواه إبراهيم الحكم بن أبان عن أبي عن عكرمة مرسلا، وأن رواية الحكم بن أبان أصلا عن عكرمة عن ابن عباس لا احتج بها، الحكم بن أبان فيه بعض الشيء وابن إبراهيم في بعض الشيء، لكن هنا قد روى هذا الخبر مرسلا، كان من أهل الفضل لكن الإتقان يعني فيه بعض الشيء، يرويان بعض الغرائب. نعم. ثم ذكر حديث عامر بن سعد عن أبيه الذي تقدم الإشارة إليه، وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم في الصحيح. نعم. دخل مسجد بني معاوية عليه الصلاة والسلام فركع ركعتين وقال صلينا معه، ففيه مشروعية الصلاة النافلة جماعة، ودعا بدعاء طويل، فهذا دعاء له وحده عليه الصلاة والسلام. وأما أن يطيل في الدعاء وخلف من يؤمن فهذا لا أعرف أنه ثابت، وإنما كان يطيل عليه الصلاة والسلام إذا كان لوحده، يعني ما يفعل في رمضان في بعض المساجد خاصة في ما يسمى بدعاء الختم، يجلس قد يجلس ساعة إلى ربع أو نحو ذلك والناس خلفه، فهذا لا أعرف أنه يعني جاء الإطالة فيه، فضلا على أن يعني هو أصلا ليس بمشروع مع دليل. نعم. ثم ذكر حديث رجاء الأنصاري وهذا لا يعرف، عن عبد الله بن شداد بن الهاد وهو ثقة جليل، عن معاذ بن جبل لا يعرف له سماع من معاذ بن جبل، فهذا الخبر لا يصح. ثم ذكر حديث عثمان بن حنيف وهو حديث صحيح وهو حديث عظيم، قال عن أبي جعفر قال شعبة عن أبي جعفر المدني قال سمعت عمار بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف، وكلهم ثقات، وعثمان صحابي طبعا، أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. نعم. قال إن شئت أخرت ذلك وهو خير، وإن شئت دعوت. قال أبو موسى في روايته أبو موسى الزمن قال فادعه. نعم. وقال أي بن بشار وأبو موسى فأمره أن يتوضأ. هذا من أسباب الإجابة، أنك إذا أردت أن تدعو تتوضأ وتصلي ركعتين وتدعو الله، هذا من أسباب الإجابة. نعم. كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. قال بندار فيحسن، يحسن الوضوء، وقال ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، أي بدعاء نبيك، لأنه يدل على ذلك أنه دعا عليه الصلاة والسلام، هو طلب الرجل الأعمى طلب من الرسول ماذا عليه الصلاة والسلام؟ طلب منه أن يدعو له، فأتوجه إليك بنبيك بدعاء. ثم قال إني يا محمد إني توجهت بك إلى ربي بدعائك وشفاعتك، ولذا قال في نهايتها في حاجة هذه فتقضى لي اللهم شفعه فيا. الرسول عليه الصلاة والسلام شفع له ودعا الله له، هذا دعاء له هو الشفاعة. فإذا كما قال أيضا عمر بن الخطاب في البخاري في حديث أنس قم يا عباس فادعوا ماذا؟ فادعوا الله لنا، عندما قال عمر اللهم إنا كنا نتوجه إليك بنبينا فتسقينا، وإنا الآن نتوجه إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا فادعوا الله لنا، نتوجه إليك بنبينا أي بدعائه وشفاعته. لو كان بذاته كان ما يعدل عن ذاته عليه الصلاة والسلام شخصا غيره. هل العباس يساوي رسول الله؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. ولذا قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام العباس ورفع يديه ودعا. نعم. ومن أراد الزيادة في ذلك فليرجع إلى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة للإمام بن تيمية. رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري قال اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صلي ما كتب الله لك. خطبة المرأة. ثم أحمد ربك ومجده. طبعا من السنة أنك تبدأ أيضا الدعاء بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تدعو ثم قل اللهم أنك تقدر ولا أقدر إلى آخره. هذا الحديث إسناده ليس بالمشهور. نعم ففيه من هو مجهول لكن يغني عنه حديث من عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر حديث ماذا الاستخارة في البخاري. نعم تفضل عبد الرحمن حمك الله. اي بمعنى نعم بمعنى جماع أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن. باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرمنة عن طالب يسار عن أبي ذر قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا. أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاثة بصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على الوتر وركعتي الضحى. باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين. حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا يزيد يعني بن هارون عن العوام هو ابن حوشب قال حدثني سليمان بن أبي سليمان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن أن لا أنام إلا على وتر وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي ببغداد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب قال وهي صلاة الأوابين. قال أبو بكر لم يتابع هذا شيخ إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخبر. رواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مصيم رواه محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قوله. باب في فضل صلاة الضحى وبيان أن ركعتي الضحى تجزئ من الصدقة التي كتبت على سلام المرء في كل يوم. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح أحدكم على كل سلام منه صدقة فكل تهليلة وتحميدة وتكبيرة وتسبيحة صدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة وتجزئ من ذلك ركعة الضحى. باب ذكر عدد السلامة وهي المفاصل التي عليها الصدقة التي تجزئ ركعة الضحى من الصدقة التي على كل على المفاصل كلها على تلك المفاصل كلها. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا علي بن الحسين عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة. قال ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخامة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تخذف ركعة الضحى تجزئك. باب استحباب تأخير صلاة الضحى. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وهم يصلون الضحى في مسجد قباء حين أشرقت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب استحباب مسألة الله عز وجل في صلاة الضحى. رجاء الإجابة. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن علي بن الحارث عن بكير عن الضحاك القرشي عن أنس. حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات فلما انصرف قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة فسألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1 سألت أن لا يقتل أمتي بالسنين ففعل وسألت أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل وسألته أن لا يلبسهم شيئا فأبى علي قال أحمد بن عبد الرحمن أن لا يبتلي أمتي بالسنين باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا سالم بن نوح العطار قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا معتمر عن خالد عن عبد الله وهو ابن شقيق عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر فيصلي 2 قال أبو بكر خبر ابن عمر من الجنس الذي علمت في غير موضع من كتبنا أن المخبر والشاهد الذي يجب قبول خبره وشهادته أن يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه لا من ينفي الشيء وإنما يقول العلماء لم يفعل فلان كذا ولم يكن كذا على المسامحة والمساهلة في الكلام وإنما يريدون أن فلانا لم يفعل كذا علمي وإن كذا لم يكن علمي وابن عمر إنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة أي لم أره صلى ولم يخبرني ثقة أنه كان يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة وهكذا خبر عائشة رواه كهمس ابن الحسن والجريري جميعا على عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه حدثناه الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا كهمس حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن كهمس حا وحدثنا بندار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا الجريري حا وحدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن علية عن الجريري قال أبو بكر فهذه اللفظة التي في خبر كهمس والجريري من الجنس الذي أعلمت أنها تكلمت بها على المسامحة والمساهلة وإنما معناها ما قالوا في خبر خالد الحذاء ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة سأذكر هذه الأخبار في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله فالخبر الذي يجب قبوله ويحكم به هو خبر من أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى لا خبر من قال إنه لم يصل باب صلاة الضحى في الجماعة وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا في بيته قال أبو بكر في بيته يعني بيت عتبان بن مالك باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الضحى وهذا من الباب الذي أعلمت أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشيء لا من ينفي الشيء حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أبو عامر عن شعبة حا وحدثنا بندار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال المخرمي هكذا حدثنا به مختصرا حدثنا أبو بكر قال أخبرنا قال هذا الخبر عندي مختصر من حديث عاصم بن ضمرة سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمليته قبل قال في الخبر إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2 فهذه صلاة الضحى باب صلاة الضحى في السفر وهو من الجنس الذي علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة حدثنا أبو دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هارين فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل 2 من 8 ركعات التي صلاهن صلاة الضحى حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عياض بن عبد الله هو الفهري عن خرامة بن سليمان عن كريب عن أم هانم تبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلى سبحة الضحى 8 ركعات كان يسلم من كل 2 فهو التسوية بين القيام والركوع والسجود في صلاة الضحى. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي قال أخبرني عياض قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أباه عبد الله بن الحارث قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني عن ذلك إلا أم هاني بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. نعم هذه الأبواب عقدها المصنف لصلاة الضحى وهي من السنن المشهورة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة. وصلاة الضحى أقلها 2 ركعتين ولا حد لأكثرها، بعض أهل العلم قال حدها 12 لكن لا حد لأكثرها. ثم ذكر حديث أبي ذر قال أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام ب3 لا أدعهن إن شاء الله أبدا، أوصاني بصلاة الضحى، وهذا يدل على أنها سنة متأكدة، وبالوتر قبل النوم لمن خشي أن لا يجلس آخر الليل، وبصوم 3 أيام من كل شهر. نعم والحديث صحيح، وقد أوصى بهذه الوصية غير واحد عليه الصلاة والسلام من الصحابة. نعم ثم ساق حديث أبي هريرة أيضا بنفس الوصية، وهو حديث صحيح قد خرجه الإمام مسلم. ثم قال باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين، ثم ساق طريقا آخر لحديث أبي هريرة نعم وسليمان بن أبي سليمان هذا ليس بالمعروف. نعم فهذا الإسناد لا يصح، يكفينا الإسناد السابق حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. طبعا هذا فيه زيادة قال فإنها صلاة الأوابين، لكن ثبت في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هذا في مسلم. نعم ثم ذكر من طريق إسماعيل بن عبد الله بن زرارة إلى آخره قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، هذا لا يصح، ولذا قال المصنف لم يتابع هذا الشيخ إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخبر، فقد رواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قوله، وهذا لعل الأقرب والله أعلم أن من قول أبي سلمة. الأواب رجع يعني ليرجع إلى الله، وقد وصف إبراهيم الخليل بأنه أواب. صلاة التائبين المستغفرين نعم حين ترمض الفصال تشتد الحرارة يعني 10 أو ما شابه ذلك أو 11. نعم ثم ذكر حديث أبي ذر وهو حديث صحيح في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يصبح أحدكم على كل سلامة منه صدقة فكل تهليلة وتحميدة وتكبيرة وتسبيحة صدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة وتجزئ من ذلك 2 ركعات الضحى. فلا شك أن يعني 2 ركعتين يجزئان عن ذلك كل، لا شك هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم ثم ذكر حديث علي بن الحسين عن أبيه قال حدثني عبد الله بن بريدة نعم وهذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به. ثم قال باب استحباب تأخير صلاة الضحى، صلاة الأوابين إذا غمضت الفصال، اشتدت الحرارة. وهذا حديث صحيح من حديث زيد بن أرقم، خرج على قوم عليه الصلاة والسلام وهم يصلون الضحى في مسجد قباء حين أشرقت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين إذا غمضت الفصال، فالأفضل في الضحى أن تصلى إذا اشتدت الحرارة. الفصال صغار الإبل، فإذا اشتدت الحرارة جاءت تحت بطن أمها فتبرك من شدة الحرارة. نعم. قال باب استحباب مسألة الله عز وجل في صلاة الضحى رجاء الإجابة. ثم ذكر من طريق الضحاك القرشي، وهذا لا يعرف. نعم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في سفرة سبحة الضحى ثمان ركعات، فلما انصرف قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة إلى آخره، هذا لا يصح. ثم ذكر حديث ابن عمر، طبعا لا يصح لأن الضحاك هذا لا يعرف، وإن كان بكير بن عبد الله الأشج قد وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وصفه أحمد بن صالح المصري. نعم. ثم قال باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر. ثم ذكر حديث ابن عمر لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة. نعم، وهذا طبعا الخبر في إسناده سالم بن نوح العطار، فالخبر فيه نظر، لكن يغني عنه حديث عائشة قالت ما رأيت صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين. وخبر عائشة خبر صحيح قد رواه مسلم، وخالد هو الحذاء. ثم ذكر أيضا من طريق كهمس من الحسن والجريري جميعا عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. نعم، وهذا خبر ثابت هذا الإسناد. نعم. قال باب صلاة الضحى في جماعة. نعم. ثم ساق حديث عثمان بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا في بيته. ما في طبعا الحديث الصحيح اللفظ الصحيح اللي في الصحيحين ما فيه أنه أنها سبحة الضحى، لكن كل ما يصلى تطوع مطلق بعد ارتفاع الشمس فهو من ماذا؟ من صلاة الضحى. نعم، فهو صلاة للضحى أو من صلاة الضحى. نعم. طبعا عتبان طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكان يتخذه مصلى، فجاء عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وصلى معه من صلى. نعم. ثم ذكر حديث هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. نعم، وقال هذا مختصر واللفظ الأصح إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. الشمس عند العصر يعني تريد أن تغيب منها هنا في النهار يقابلها، يقصد في النهار يعني إذا كانت ارتفعت توها مرتفع الشمس، فكان يصلي ركعتين. نعم. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات. ما رأيته صلى صلاة خف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين. نعم. ثم ساق من طريق عياض بن عبد الله هو الفهري فهر قريش. نعم. عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن أم هانة بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى 8 ركعات كان يسلم من كل ركعتين. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن الحارث قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا يخبرني عن صلاة الضحى إلى آخره، وهذا الإسناد صحيح. نعم. فصلى عليه الصلاة والسلام 8 ركعات وأخف هذه الركعات. بعضهم قال هي صلاة الفتح، ولكن هذا فيه نظر لقب أنها صلاة الضحى. نعم. جماع أبواب صلاة التطوع قاعدة. باب تقصير أجر القاعد عن صلاة القائم في التطوع. حدثنا محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا مخالد قال أخبرنا الحسين بن المكتب عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القائم أفضل وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. باب ذكر ما كان الله عز وجل خص به نبيه صلى الله عليه المصطفى في الصلاة قاعدا، فجعل صلاته قاعدا كصلاة قائما في الأجر. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مسعود حا وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور حا وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، قلت حدثت أنك تقول إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، قال أجل، ولكني لست كأحد منكم. هذا لفظ حديث أبي موسى لم يقل بندار قال أجل. باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسا. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو داود الحفري قال حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. باب إباحة صلاة التطوع جالسا وإن لم يكن بالمرء علة من مرض لا يقدر على الصلاة قائما. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثنا محمد بن سنان القزاز ومحمد بن صدران قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان من أكثر صلاته جالسا، وقال ابن رافع وابن صدران حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكثر التطوع جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن وحطمه الناس. حدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة حا وحدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا جرير حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس بعدما دخل في السن، فإذا بقي من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، غير أن عليا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا دخل في السن. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا كهم سمحا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن الجريري كلاهما عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، قالت بعدما حطمه الناس. وقال الدورقي قالت نعم بعدما حطمه الناس. باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب حا وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام، فكان يصلي في سبحته جالسا فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. لم يقل ابن هاشم في سبحته. باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض الركعة الواحدة. حدثنا علي بن حجر السعدي مرة قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، وكان إذا بقي عليه من السورة 30 و40 آية قام فقرأها ثم ركع. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الوليد بن أبي هشام حاو حدثنا مؤمل بن هشام وزياد بن أيوب قالا حدثنا إسماعيل عن الوليد بن أبي هاشم عن أبي بكر بن محمد عن مرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته جالسا. حسب بعض العلماء أنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن يعني بن زيد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنه سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، وإذا صلى قائما ركع قائما. قال أبو خالد فحدثت به هشام بن عروة فقال كذب حميد وكذب عبد الله بن شقيق. حدثني أبي عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا قط حتى دخل في السن، فكان يقرأ السور فإذا بقي منها آيات قام فقرأهن ثم ركع. هكذا قال أبو بكر السور. قال أبو بكر قد أنكر هشام بن عروة خبر عبد الله بن شقيق، إذ ظاهره كان عنده خلاف خبره عن أبيه عن عائشة، وهو عندي غير مخالف لخبره، لأن في رواية خالد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. فعلى هذه اللفظة هذا الخبر ليس بخلاف خبر عروة وعمرة عن عائشة، لأن هذه اللفظة التي ذكرها خالد دالة على أنه كان إذا كان جميع القراءة قاعدا ركع قاعدا، وإذا كان جميع القراءة قائما ركع قائما. ولم يذكر عبد الله بن شقيق صفة صلاته إذا كان بعض القراءة قائما وبعضها قاعدا، إذا كان بعض القراءة قائما وبعضها قاعدا، وإنما ذكره عروة وأبو سلمة وعمرة عن عائشة إذا كانت القراءة في الحالتين جميعا بعضها قائما وبعضها قاعدا. فذكر أنه كان يركع وهو قائم، وإذا كانت قراءته في الحالتين كلتيهما ولم يذكر عروة ولا أبو سلمة ولا عمرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح هذه الصلاة التي يقرأ فيها قائما وقاعدا ويركع قائما. وذكر ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ما دل على أنه كان يفتتحها قائما. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. قال أبو بكر فهذا الخبر يبين هذه الأخبار كلها، فعلى هذا الخبر إذا افتتح الصلاة قائما ثم قعد وقرأ انبغى له أن يقوم فيقرأ بعض قراءته ثم يركع وهو قائم، فإذا افتتح الصلاة قاعدا قرأ جميع قراءته وهو قاعد ثم ركع وهو قاعد اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب تقصير أجل صلاة المنتجع عن أجل صلاة القاعد. حدثنا محمد بن العلاء بن كريم وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا حسين المكتب قال وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى عن حسين حا وحدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة النائم على نصف صلاة القاعد. قال أبو بكر قد كنت أعلمت قبل أن العرب توقع اسم النائم على مضجع وعلى النائم الزائل العقل بالنوم، وإنما أراد مصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله صلاة النائم المضجع لا زائل العقل بالنوم، إذ زائل العقل بالنوم لا يعقل الصلاة في وقت زوال العقل. باب صفة صلاة المضجع خلاف ما يتوهمه العامة، إذ العامة إنما تأمر المصلي المضجع أن يصلي مستلقيا على قفاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي المضجع أن يصلي على جنب. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع جميعا عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال كان بالباصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي حديث ابن المبارك قال كانت ببواسير. نعم، قال رحمه الله جماع أبواب صلاة التطوع قاعدة، وهذا من فقه المصنف أنه عقد كتابا كاملا يتحدث عن صلاة التطوع قاعدة، وخص ذلك بالتطوع لأن الفريضة يجب فيها ماذا؟ القيام. قوموا لله قانتين، فالقيام ركن لمن كان مستطيعا لا تصح صلاته إلا بالقيام. وأما صلاة غير الفريضة فالإنسان مخير بين أن يصلي قائما وهو الأفضل أو أن يصلي جالسا وله نصف الأجر في هذه الحالة، أو يصلي مضطجعا على القول الصحيح كما سوف يأتي. ثم ذكر حديث حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القائم أفضل وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والحديث قد خرجه البخاري. نعم، ثم ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا في مسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حدثت أنك تقول إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما، وعندما كبر عليه الصلاة والسلام صلى جالسا أو صلى بعض صلاته جالسا كما سوف يأتي، فلذا قال لست كأحد منكم، يكتب للأجر تام عليه الصلاة والسلام. وحديث عبد الله بن عمرو صحيح، والإسناد الذي ساقه المصنف صحيح وهو في مسلم أيضا. ثم قال باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسا، كيف يصلي لمن صلى جالسا؟ يصلي متربعا حتى إذا جاء للجلسة بين السجدتين جلس، فرش رجله عليكم السلام وجلس عليها، والتشهد أيضا كذلك. نعم، وهذا الخبر الذي معنا لا يصح، وهو أبو داود عمر بن سعد الحفري، أبو داود الحفري تفرد بذلك عن حفص بن غياث كما قال النسائي، فهذه الزيادة لا تصح، ولكن هذا الذي جاء عن السلف، هذا الذي جاء عن السلف كما ذكر ابن نصر في قيام الليل، الذي جاء عن السلف إذا صلوا جلوسا تربعوا في حال القيام يقابل، إذا أنت بصلي جالس يقابل القيام أنك تجلس متربع، فما هذا المشهور عن السلف من صحابة وغيرهم. ثم قال إباحة صلاة التطوع جالسا وإن لم يكن بالمرء علة من مرض لا يقدر على الصلاة قائمة، مباحة لكن له الأجر النصف. قالت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان من أكثر صلاته جالسا، هذا صلاة القيام، صلاة القيام. نعم، لأنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام، بعد ما كبر صعب عليه عليه الصلاة والسلام يصلي كل الصلاة قياما. نعم، وحديث عثمان بن أبي سليمان وهو النوفلي، عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم وهو ثقة جليل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الإمام عن عائشة، هذا إسناده صحيح وقد رواه مسلم. ثم ذكر من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس بعدما دخل في السن، فإذا بقي من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع. نعم، فإذا نقول الصلاة جلوس أنواع. أولا، إما أن تصلي جميع الصلاة قائم، وإما أن تصلي جميع الصلاة وأنت ماذا؟ جالس. وإما تجمع بينهما، تصلي قائم ثم تجلس، أو تصلي جالس ثم ماذا إذا أردت أن تركع تقوم. إذا بقي 30-40 آية قام عليه الصلاة والسلام ثم ركع عن قيام، ممكن أن تصلي ركعة قائم وركعة وأنت ماذا؟ جالس. فالأمر بحمد الله على السعة. نعم. ثم ذكر طريق من عليا عن الجريري، وطريق أيضا كهمس يحيى بن سعيد عن كهمس، طبعا حديث عائشة صحيح السابق. ثم ساق هذا الحديث من طريقين عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة وهو صحيح تقدم. ثم قال باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا، يعني لا يظن الإنسان أن إذا صلى الإنسان جالسا أنه ما يرتل في ويتأنى في صلاته وقراءته، فيظن أنه بما أنه صلى جالس إذن ماذا يسرع فيها. نعم، لا. ثم ساق من طريق ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بماذا؟ بعام. فكان يصلي في سبحته جالسا فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. نعم، وهذا الحديث صحيح قد خرجه مسلم. ثم ذكر الحديث السابق كان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع عن قيام عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الحديث من طريق أيضا أخرى، نعم، وهو خبر صحيح. ثم ساق طريق خالد الحذا عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم وقع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد وقع وسجد وهو قاعد. وكان أيضا يصلي جالس ثم إذا بقي 30 أو 40 ماذا؟ قام عليه الصلاة والسلام. فكل هذا مشروع. ثم ذكر حديث أيضا عبد الله بن شقيق من طريق بديل وأيوب كلاهما عن عبد الله بن شقيق، وهو حديث صحيح. ثم أيضا ساق الحديث من طريق حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق وهو حديث صحيح. نعم، وأما إنكار هشام بن عروة فطبعا الصواب أن الحديث صحيح ثابت. نعم، ولذا أجاب المصنف عن ذلك قال هو غير مخالف لخبره. نعم. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن شقيق من طريق بن سيرين، نعم، فهو حديث يعني جاء بأسانيد متعددة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. نعم، وعبد الله بن شقيق ثقة جليل. نعم. ثم رجع إلى حديث عمران بن حسين وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النائم على نصف صلاة القاعد، المقصود بالنائم ماذا؟ المضطجع. نعم. ثم قال عمران كان نبي الباصور الناسور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان الإنسان مستطيع أن يصلي على جنب ما يصح أن يصلي جالس وإنما على جنب فيصلي على جنب لا يستلقي في الصلاة، إلا إذا كان ماذا ما يستطيع أن يصلي على جنب. نسأل الله العافية والمعافاة لنا ولكم في الدنيا وفي الآخرة، ولعل نقف عند هنا حتى لا نشك على أبي عبد الرحمن. هذا وبالله تعالى التوفيق.